السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صاحب في الحياة صاحب بقربه السعادة والنجاة درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب دعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب دعاء تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا به دوما فنعم العاملين وتمسكوا بكتابهم وبأيه عملوا به دوما فنعم العاملين وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء طوبى لمن عاش الحياة بقربهم صحب كرام لا يملون العطاء صحب بهم يحلو ويزدان اللقاء وبقربهم تحيا وتشعر بالصفاء طوبى لمن عاش الحياة بقربهم صحب كرام لا يملون العطاء صحب كرام لا يملون العطاء يا باحثا عن خير صاحب في الحياة صحب بقربهم السعادة والنجاة درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء